السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإنسان في هذه الدنيا بين فرج وغم، وبين هم وحزن، وانفراج ونعمة. والعبد بين الأمرين عبد لله سبحانه وتعالى، يبتليه بالسراء كما يبتليه بالضراء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه أي اختبره وامتحنه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه أمر الرزق، فيقول ربي أهانا. كلا، ليس كما في عقلك هذا المقياس العجيب، إن الأمر غير ذلك. أحبتي في الله، ركب الفضيل بن عياض سفينة مع قوم يوما فلعب بهم الموج وهزت الرياح الشديدة والأمواج العاتية السفينة حتى أوشك الجميع على الغرق، والفضيل واضعا رأسه بين يديه منكسا رأسه صامتا. قالوا يا إمام ادعو الله أن ينجينا من هذه الورطة. فرفع عليه إلى السماء باكيا وقال كلمتين: يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. فسكنت الأمواج وسكن الريح ووصلوا إلى بر السلام. ليكن هذا يعني الأمر أو هذا القول حكمة لك في الحياة. أنت عند المصيبة ترى قدرة الله عز وجل، عند المرض ترى قدرة الله عز وجل، عند ظلم الناس لك ترى قدرة الله عز وجل في أن سلط عليك سفلة القوم، أو سلط عليك بذيء اللسان، أو سلط عليك ضنكا في معيشة، أو تضييقا في رزق، أو سقما في جسد، أو تعبا من زوجة أو جار، أو عقوقا من ولد، أو نقوصا من قريب، أو أن اليد التي تمتد يعني تمدها إلى بعض أقاربك بالخير إذا بهذه الأيادي التي تأخذ والأفواه التي تأكل هي التي تعض يدك، وهي التي تغتابك، وهي التي تلوك عرضك في بألسنتها. عندئذ ترى أن الله عز وجل سلط عليك كل هذا لا لشيء إلا لتفزع إليه سبحانه ولتلجأ إليه سبحانه. ساعة الأزمة من تناجي؟ وساعة المرض من تنادي؟ وساعة الضيق من تنادي؟ واحمد الله أن لك ربا سميعا بصيرا أقرب إليك من حبل الوريد. فإن كنت في ضيق مالي لا تظن أن أحدا عندما تسأله أنه يفك ضيقك المالي أبدا، سواء هذا الضنك بفعلك أنت أو بفعل أمور قاهرة ما دخلت أنت فيها وإنما جاءتك، يعني أمر معين، السوق ارتفعت سلعة معينة، انخفضت سلعة معينة، حدث شيء من هذا القبيل، فإذا بك أمام ورطة مالية لا قبل لك بها، أو عليك دين كنت تظن أنك سوف تبيع الأمر الفلاني لتسده، ما بيع الأمر، ما بيع هذا الغرض، أو ما بيعت الأرض، أو ما بيع المسكن. عندئذ وجدت نفسك أمام ورطة. إذا كان عندك من اليقين أن رب العباد إذا أراد أن يزيل عنك المشكلة فإنما أمره بين الكاف والنون، ولكن ادعو الله بيقين لا على سبيل التجربة. افتح كتاب الله وأنت تقرأه ليل نهار. عند الورطة الكبيرة التي وقع فيها الخليفة الأول، إني جاعل في الأرض خليفة، ونهاه رب العباد وزوجه عن الأكل من الشجرة، فلما دعوا رب العباد ظلمنا أنفسنا، لما أعلن آدم وحواء أنهما قد ظلما أنفسهما بأن عصيا أمر الله عز وجل، هل قال له رب العباد لن أغفر لك؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يقول وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. إن الله سبحانه وتعالى عندما تقع أنت في ورطة المعصية ما عليك إلا أن تطرق باب الكريم سبحانه، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عينان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بترابها مغفرة، سبحان الله، أو غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لأن طاعتنا لا تزيد في ملك الله شيئا، وإن معصيتنا لا تنقص من ملك الله شيئا، كما قال الله في حديثه القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، نحمد الله على كل حال، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. تعال إلى نبي الله نوح، 1000 سنة إلا 50 عام، شبه نفسك به في هذه المدة القصيرة، تدعو ولدك للصلاة يعصي، ابنتك للحجاب تستعصي، زوجتك للطاعة تستعصي، الزوجة تنقذ زوجها لصلاة الفجر يستعصي، تشبه بنبي الله نوح، رب إني مغلوب فانتصر. ما قال رب العباد فاستجاب الله فصنع له كذا، لا، قال ربنا لما قال رسول الله نوح رب إني مغلوب، مغلوب من قومي، مغلوب من زوجتي، مغلوب من ولدي، زوجتي كافرة وولدي كافر وقومي لا يؤمنون ولا ينصتون، حتى إنهم لا يريدون أن يروا وجهي، استغشوا ثيابهم وضعوها على أعينهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم كي يسمعوا كلاما، وأنا على مر 1000 سنة إلا 50 عاما أدعوهم ليل نهار إسرارا وجهارا، ولكنهم لم يؤمنوا، رب إني مغلوب فانتصر. ماذا قال ربنا؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، هذه يعني الرحمة للمؤمنين والنقمة على الكافرين، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، وينادي نوح ابنه وكان في معسر يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، انتهى الأمر واستوت على الجودي، عندئذ وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه استجابة دعوة المظلوم ودعوة المغلوب، ادعو الله دعوة نوح إذا شعرت أنك مهزوم في هذه الحياة، رب إني مغلوب فانتصر. تعال إلى خليل الله وخليل الرحمن إبراهيم، لك في القرآن عبرة، ولا تنسى عندما تأتيك الورطة أنت بشر ولست أنقى ولا أرقى ولا أكرم ولا أفضل ولا أحسن ولا أقرب إلى الله من هؤلاء أو تلك الطائفة التي ذكرها لنا رب العباد سبحانه وتعالى، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فلما ألقوه في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وما سمعنا في كتاب الله عز وجل أن الخليل دعا، وإنما اعتمد على رصيد سابق له عند رب العباد عندما قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، فجاءه فضل الله وتنزلت عليه رحمة الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أيضا يا نار، يا نار، يا نار الدنيا، يا نار الغلاء، يا نار المنزل، المشاكل، يا نار المرض، يا نار الهم، يا نار الغم، كونوا بردا وسلاما على قلب من يقول لا إله إلا الله، وقلب من يدعو رب العباد رب إني مغلوب فانتصر. إن الكريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لما حسده إخوته وألقوه في الجب وأنباه رب العباد عز وجل لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهناك في نهاية المطاف يتبوأ الاقتصاد العالمي ويتبوأ إدارة الأزمة ويدعو رب العباد رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعوة الكريم ابن الكريم بعد أن رأى كل ألوان الهوان والعذاب ظاهرا، لكنه صقل لعباد الله عز وجل. عبد الله، أنت بين قدرة الله ورحمة الله، فإن رأيت المشاكل آتية عليك فعليك أن تستشعر قدرة الله، وعليك أن تستجلب رحمة الله بالدعاء إلى رب العباد: ربي قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، فيا رب إن كنا قد صنعنا ذنوبا فاغفر لنا، وإن كنا قد انحرفنا فاهدنا، وإن كنا قد دعدنا فقربنا، وإن كنا قد ضللنا فاهدنا، وإن كانت قلوبنا أظلمت فأنرها بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. والرحلة تسير في كتاب الله بين قدرة ورحمة، وفي حياتك أنت صورا شتى، لحظات تجد زوجتك مطيعة لك، تجد أنك قريب من الله، يعني بينك وبين السماء علاقة ليل نهار، في صلاة، في ذكر، في دعاء، في تفريش كربات، في امساك لسانك عن الشر، في عدم إذائك للناس، في إيثار الناس سبحان الله، وتفضيل الإخوة عليك عندما تحب في الله، وعندما تبغض في الله، عندما تقر في قلبك عقيدة الولاء والبراء، عندئذ تستشعر أنك إنما ابتليت لأنك ابتعدت، أو ابتليت لأن الله يريد أن يقربك، أو ابتليت لكي لا تنسى الدعاء إلى الله عز وجل. يعني أضرب مثالا بسيط، لو دعوت الآن أنا بشفاء المريض، من الذي يؤمن بحرارة؟ المريض أو من له ولد المريض، أما من لا مريض عنده يعني تأمينه يخرج هكذا. هكذا أيضا إن دعونا لأبنائنا بالنجاح في الدراسة والنجاح في الامتحانات وبترقيق قلوب المصححين والممتحنين عليهم، يؤمن على الدعاء بحرارة من له ولد ممتحن، أما من كبر أولاده أو من لا ولد له دعاؤه يخرج هكذا. عندما ندعو أن يسد الله دين المدينين، إذا كنت رجلا لست صاحب ديون ولا يعني ولا مدينة أنت لأحد، عندئذ يخرج الدعاء باهتا، أما يجيب المضطر إذا دعاه. فالعبد سبحان الله العظيم عندما يجأر إلى الله بالدعاء يجب أن يستجلب رحمة الله، حتى وإن لم تكن صاحب مرض عضوي ودعا الإمام وقال اللهم اشفي أمراضنا أو مرضانا، اعتبر أنك مريض القلب، سقيم الطوية، سقيم الصدر، بعيد عن الله. هذا أكبر مرض، المرض الحقيقي أن تكون بعيدا عن الله، أما أمراض الجسد هذه فمعوضة. عبد الله، أنت في الدنيا محط ابتلاء، والله عز وجل يريد أن يريك قدرته عند الابتلاء، وتريد أنت أن ترى رحمته عند الدعاء، فلا تنسى أن تدعو رب العباد سبحانه وتعالى ليكون لك رصيد عند الملائكة. ما من عبد توضأ وصلى بالله لله في جوف الليل ركعتين وأطال السجود لله رب العالمين كما قال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن أكون رفيقا لك في الجنة يا رسول الله، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، إن عبدا قد يستغني بعقله أو علمه أو جاهه أو منصبه أو ماله أو عزوته قليلا أو كثيرا عن الله والعياذ بالله، لكن العبد المؤمن لا يستغني عن الله لحظة أبدا. يا بصري، ما مكانتي وما مقامي عند الله؟ قال: أذكر مقام الله عندك تعرف مقامك عند الله سبحانه. اللهم لا تؤاخذنا بما نسينا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، فرج همومنا اكشف غمومنا، اللهم فرج غمومنا واكشف همومنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. لا تدع لنا في هذه الجمعة الكريمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضال الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا غانما سيرنا الهدي الا وقد رددته. اللهم امن بلادنا يا رب العالمين، وبلاد المسلمين في مشرق الارض ومغربها، ومن اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه، ولي امورنا خيارنا، لا تولي امورنا شرارنا، اصلح يا رب احوالنا، اللهم زوج بناتنا بالازواج الصالحين، وابناءنا بالزوجات الصالحات، خذ بايديهم في الامتحانات يا رب العالمين، اجعل الاسئله بردا وسلاما على قلوبهم، رفض قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، اجعلهم من الناجحين الفادحين في الدنيا والاخره، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. وجزاكم الله خيرا على استماعكم للنصيحه في الاسبوع الماضي، وان نترك السيارات بعيدا عن مداخل المسجد حتى تتسنى الحركه في الشارع، حتى نفسنا جوار جيراننا من المسلمين ومن غير المسلمين، وهذه رساله المسجد. بعد الصلاه ان شاء الله طلب الاخوه منا ان نتحدث قليلا عن الحج وفقه الحج، لا اتكلم عن المناسك، ولكن سوف يكون درسنا عن هذه الشعيره الكبيره. اللهم من لم يحج فارزقه حجه يا رب مقبوله، ومن حج فليحج مرات ومرات. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واخر الصلاه. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، معذره لحشرجه الصوت هذه، لان يعني دور برد كده، ولذلك يعني تحذير يعني كلات حر، من يقبلني بعد الصلاه هو الجاني على نفسه بس ان شاء الله. الله يشفي كل مريض يا رب ان شاء الله، بارك الله فيك. شعائر الله سبحانه وتعالى عندما تنظر اليها كمناسك وكفرائض وسنن تتعجب، وتقول ان هذا الدين لو اي انسان حكم عقله دون هوى ولم يكن مسلما ونظر الى شعائر الله المطالب بها المسلم لدخل في دين الله عز وجل. تعال الى شعيرة عجيبة كشعيرة الحج. اولا، الحج في اللغة هو القصد، انا حججت الى الامر يعني قصدت، زي الصلاة في اللغة هي الدعاء، والزكاة في اللغة هي النماء، والصيام في اللغة هو السكون والتوقف، في اللغة. لما نزلت هذه الفرائض على المسلمين، العرب فقهوا سرها ونحن ما أدركنا كنهها، كنه الأوامر والنواهي ما أدركناها لضعفنا في لغتنا العربية. الحج لم يكن فريضة في أمة محمد فقط صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في الأمم السابقة، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، كما تحدث القرآن أن الصيام كتب على الذين من قبلنا أيضا. تعال إلى الشعيرة العجيبة وهي شعيرة الحج. هي لها حجم عند المسلمين تختلف عن بقية الشعائر أو بقية الفرائض. الصلاة، نحن نذهب إلى المسجد 5 مرات في اليوم، ومرة في الأسبوع لصلاة الجمعة وحضور خطبة الجمعة، هذه تعود الناس عليها وأصبح الحمد لله، أو يعني أهل المحلة عندهم مسجد ومسجدين وثلاثة، والناس تذهب إلى المسجد القريب وتصلي، هذه تعود الناس هذه النعمة، وهي نعمة لا تدانيها نعمة. اسأل المغتربين من أبنائنا في أوروبا وفي أمريكا وأستراليا، قول له دي لك 20 سنة قاعد تشتقي لإيه؟ يقول صوت الأذان. لكن انت لما تعودت صوت الاذان صار عندك ايه؟ عايز. سبحان الله، ان الانسان يستمر النعمة يتعود عليها يعني. لكن الاخر اول ما ينزل البلد مسلم ويسمع صوت الاذان يجهش بالبكاء، الله الاذان فين الاذان؟ هناك اما واضح في بيته يعني بتاعت جهاز للاذان ساعة الوقت، او مذكر في ساعته، او على المحمول بتاعه. لكن صوت الاذان شعيرة الله سبحانه، عندما تسمع لما يكون كمان في المنطقة عدة مساجد يقول الله اكبر، يقول اشهد ان لا اله الا انت حي على الصلاة، تقول الله لا إله إلا الله، تشعر أنك شيء يدخل إلى قلبك. اللهم أدم علينا هذه النعمة يا رب العالمين. الحمد لله، نعمة تستوجب الشكر. أنت لما الله هو أول الحياة نفسها لما تستيقظ من النوم أول شيء تقول إيه؟ الحمد لله الذي إيه أحيانا بعد ما إيه أماتنا. فنعمة الحياة نعمة تستوجب أن تحمد الله عليه. يعني بين جنبك، يعني الرجل كان يقول يا سيدنا الشيخ انا كنت لا اصلي ولا اصوم، كنت مسلم والعياذ بالله اسما وبعيد عن الله سبحانه وتعالى، بعدين صحيت الصبح زوجتي، هو يقول الرجل زوجته تصلي الفجر، فان لم تستيقظ هو يوقظها ويكمل نوم. هل بالك انت؟ فربما لما يوقظها ويكمل نوم يمكن ده خير برضه، يعني الرجل ما منعها. المهم قال فقمت صحيها مره لصلاه الفجر، ما استيقظت، الاذان حرمه اغمى عليها، يا ابو فلان يا ابو فلان، خرجت روحها ماتت. فالرجل اهتز قال ايه رحمه الله على قال يا يعني ملك الموت كان جنب بيني وبينه 5 سنتيمتر، بدل ما كان ياخذ زوجتي كان ياخذنا انا، صح ولا لا؟ هياخذ من؟ ياخذ من امر ايه؟ ان يقبض روحه، سبحان الله، يبقى الدور على من؟ قال فمن يومها قمت اغتسلت وبعدين حضرت، المهم ومن ساعتها وانا اعوض الشر بالخير. فالعبد ساعتها تجيله مفاجآت او اشياء في حياته، هذا دليل محبة الله لهذا العبد. يعني يسر له بالخير. فالحج له خاصية. ليه؟ ألا نتكلم عن المناسك وتعمل ايه وتحرم كيف؟ ولا ده هذا اللي معك واعظ او عالم في في في البعثة او في في الحملة ان شاء الله سوف يوضح لك هذا الامر، وانت خليك مع الجماعة باذن الله رب العالمين. لكن انا اتكلم عن اسرار الحج، سر العبادة. اول شيء ولك اول ما تنوي تبحث عن المال الحلال، لازم الاموال اللي تدفعها للحج وتنفقها للحج لازم تكون حلال. ابراهيم بن اتم تحرك من الشام وهو على رأس حملة الحج في الشام الى مكة، وبعدين المريدين منتظرين ادبا بعد ما احرموا بدأ تحركوا من دمشق ان يلبي الامام، يبدأوا بالتلبية، فضل الامام ثابت. فقال له مريده يا امام ما سمعنا تلبيتك، قال والله يا بني اخشى ان اقول لبيك اللهم لبيك فيقول لي ربي لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. يا لهذه الدرجة خائف من ان يكون حجته ليست لله، ماله ليس حلالا، مغتصب حقوق اخرين، رايح حج وفي ناس بيدعوا عليه. سبحان الله. وعطاء ابن رباح الله يرضى عليه كبير التابعين كان افاض من عرفات الى المزدلفة، فلما وصلوا المزدلفة وصلوا المغرب والعشاء واستراحت الابل اجتمع الناس حوله، يا عطاء طمئن اتظن ان الله قد قبلنا؟ يعني وارد يعني ده. فقال باكيا والله كان عندي من اليقين ان الله قد قبل وقوفنا بعرفة لولا ان فيكم عطاء. انتوا ساكتين، انتوا فاهمين ولا انا اللي مش واضح ولا فيه؟ بس كلام عجيب. عطاء بن رباح هذا لما تسمع عنه قصص عجيبة سبحان الله، ورغم ذلك يقول بس هو المشكلة فيكم مين؟ عطاء. لو سألت اي واحد من الحجيج ها ما اخبار الحج؟ يا سلام، انما الحملة مريحة بشكل، خيام ايه ووسائد ايه والاكل ايه بوفيه مفتوح. يا عم انا بسألك عن البوفيه المفتوح والمغلق. لا اله الا الله، الله يفتح عليك وعلى اللي خلفوك. لا اله الا الله. انا بسألك عن الحج، حج مناسكه روحانياته فوائده، ايه اللي دخل عليك، ايه اللي انت ناوي تغيره، ايه اللي ناوي سبحان الله. قال الحسن البصري لما وصل الناس الى البصرة، العراقيين رجعوا من الحج، كيف كان حجكم؟ قالوا كان كثير الظل كثير الماء كثير السحاب. قال سبحان اسألهم عن الآخرة يكلمونني عن الدنيا. انا اسأل سؤال بعيد سبحان الله. الامام الشعبي رضي الله عنه كان صاحب حجة وصاحب منطق وكان صاحب نكتة، فسبحان الله العظيم الراجل جاي يسأله، هو فقيه ما شاء الله مدرك المذاهب ولا قوة إلا بالله وأصولي، فقال له يا إمام يعني هل ترى أن أغتسل بعد الحلاقة؟ مش في الحج ده، بسأل سؤال عادة رحت للحلاق الحجة بعد الحلاقة أم قبلها؟ قال سبحان الله انتقلنا من فقه الصلاة إلى فقه الحجامة. فقه يا عم أنا مالي بالحلاق وما علقش. سبحان الله. ودخل عليه رجل فوجد زوجة الشعبي بجواره، فرجل قال أيكم الشعبي؟ فالشعبي قال هذا. سبحان الله هي دي سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان رضي الله عنه سبحان الله أبو بكر البخلاني كان رجلا ثبتا حجة في بغداد، اللهم أعتها إلى أهلها سالمة غانمة يا رب العالمين، هي والقدس وفلسطين وكل أرض من أرض الله إن شاء الله، ويؤمن أهلها وشعوبها، وأن يجعلنا جميعا إخوة في الله، ويؤمن بلاد المسلمين، ويصلح الحكام مع المحكومين، وأن يقيمنا على طريق الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. سبحان الله، والله نعمة كبيرة، يعني والله ليس نفاقا، أهل الخليج جميعا أهل الخليج يعني أقرب الناس إلى الناس حكامهم، بارك الله فيهم. حقيقة هذه نعمة يجب أن لا تنكر سبحان الله، وربنا يعني يرزق بقية الحكام المسلمين هذا التواضع وهذا السمت إن شاء الله ربنا، ومحبتهم لدين الله سبحانه وتعالى إن شاء الله رب العالمين. أبو بكر البخلاني كان قوي الحجة، فملك الروم أرسل إلى الخليفة في بغداد، أنا أريد عالم يناظر قساوستي والبطارقة اللي عندي. اذهب يا بكر. راح ابو بكر البخلاني، فاول ما دخل ادخلوه على كبير الاساقفه في حضور الملك، قالوا ده الراس الكبير، فدخل عليه صافحه وكان ضخم الجثه كده الامام، كيف حالك؟ بخير. والمترجم يترجم، وكيف حال زوجتك او اولادك؟ فاستاء الحاضرون بقيت القساوسة، اعتبروا ان ده سوء ادب من الايه من العالم المسلم ان يسأل كبير القساوسة عن ايه عن زوجته، ولا انه عندهم القصة ليس ايه ما يعني يعتبر ان ده نقص في ايه في في في درجته الدينية، كيف يعني قصة الزوج؟ قال ما لكم انا اخطأت في شيء؟ قالوا يا رجل الا تستحي، كيف تسأل كبيرنا وكبير علمائنا وقساوسنا وبطارقتنا عن زوجة وولد؟ قال سبحان الله، تنزهون كبيركم عن الزوجة والولد ولا تنزهون الله عن الزوجة والولد، مش عيب؟ مش عيب؟ فقال كبير الأساقفة للملك أعطيه هدايا وأرجعه إلى بلد هذا رجل خطير، ده من أولها كده مش مريح، ما تعطي تأشيرة مرة تانية، ده لو يدخل يخرب الدنيا سبحان الله. فقوة الحجة دي سبحان الله ملكة، ملكة سبحان الله العظيم، نسأل الله السلام. المهم والله يعني كان لي شيخ رحمة الله عليه كان متزوج زوجتين، يعني انا خايف بعض الاخوات يقول وكمان شيخ كان متزوج زوجتين يعني بيبدا يشك في علمي انا. المهم يعني سبحان الله. المهم فكان سبحان الله العظيم زوجته الجديده اسمها حنيفه، وزوجته الاولى اسمها فهيمه، هي اسمها كده. فالمهم فهي البيت بتاع فهيمه البيت الاول عباره عن غرفتين، فهي جالس في غرفه لما يستقبل الضيوف يستقبله في الغرفه الخارجيه، وبعض المريدين يسألوه يا شيخ على أي مذهب درست في الأزهر؟ قول على مذهب أبي حنيفة. التاني تسمع جوه أبو حنيفة سبحان الله، زوجته الثاني اسمها حنيفة، فزوجته الأولى لا تقرأ ولا تكتب. ففي مرة قالت له يعني على يدرس في الأزهر؟ إلا مذهب أبو حنيفة، فأين مذهب أبو فهيمة؟ سبحان الله، فيش الأزهر لأبو حنيفة، مش معنى يعني أبو فهيمة ده راح فيه؟ الله مات يعني، ما يعني أبو حنيفة هو الحلو عشان هي الجديدة، أبو فهيمة مش لابد، وربنا يفهم الجميع إن شاء الله. الله لا تدري من أين الخير، الله يرحم الجميع، رحم الله الجميع سبحان الله. ما هو ده الشيخ اللي كنت أروح معه عند شيخنا، عند شيخه رحمة الله على الجميع، فكان الشيخ يداعبه، وكان صاحب طرفة كلاهما يعني ما شاء الله، ليش عالم رباني إلا ما هو دمه خفيف، أو تلاقي واحد دمه ثقيل، واحد بيقول للإمام الشافعي يعني أريد أن أزورك، هو من الثقلاء اللي يطولوا في الجلسة، قال لي أخي في المسجد أنت ثقيل علي وأنت في بيتك، فكيف إذا زرتني؟ أنت على قلبي ثقيل وأنت في بيتك، طب أنت لو جيت عندي سبحان الله وأزورك في الله وأحضنك في الله وأبوزك في الله وأكون عندك في الله وتستجير أنت بالله، من باب المحبة، ومن الحب ما قتل. المهم فالشيخ الله يرحمه يقول له كيف حالك يا بني؟ يقول له بخير يا شيخ، بخير والله الحمد لله. وكيف امك؟ كانت ام شيخ، الشيخ لسه على قيد الحياه. والحمد لله يا مولانا حياه ترزق. وكيف حال زوجتك؟ يقول الله الحمد لله حياه تسعى. سبحان الله وما بين الحياتين يعيش. المهم سبحان الله نرجع للحج زي بعده، خلي بالكم دي تخاريف، واحد سوء يعني عنده حراره يعني، فما تاخذ عليها يعني، بس اجيب لك السيره الذاتيه بتاعته وانا بتكلم، مش واخد بالي فكر انا قاعد في مجلس كده. المهم ما علينا، انا معكم كده متبصر لانني داخلكم وانتم داخلي، الا اذا كان الامر غير كده، انا يعني فيما اظن، فيما ربنا يبارك فيكم جميعا يا جماعه، انا واياكم في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. سبحان الله. الحج يبدأ بمال حلال، لازم لابد أن تكون أموال حج صرف، حالات تبحث عنها عن من حلها، هذا أمر. ترجع الحقوق لأصحابها، حقوق المادية والحقوق المعنوية ما أمكنك ذلك، ثم تأتي للشعائر. بس انظر لكل شعيرة، وأنا مثلا عشان كي لا أطيل عليكم، أول شعيرة قال لك أنت الأول شيء تغتسل، فتتذكر أن الدخول على رب العباد عز وجل وزيارة الملك لابد أن تبدأ لا بطهارة الجسد فحسب، ولكن وأنت تغتسل تذكر طهارة القلب، لازم القلب يكون إيه؟ طاهر. شوف أنا إن شاء الله يقول إيه؟ أنا أشيل من قلب الحسد والحقد، وأشيل من قلب الضغينة، وأملأ قلبي محبة للناس ورحمة بالمسلمين، وأبتدي أتنازل عن كبريائي، وهكذا أسمع النصيحة، أقبل الرأي الآخر، لا داعي لأن أغضب أهلي ولا، وهكذا. ثم أول ما تلبس هذين البشكيرين العجيبين الذي لا جيب له ولا كفن، بس تقول آه والله هذه سورة الكفن، سورة الأكفال كله لب سبحان الله. والعجيب أن يحج لأول مرة الموضوع صعب عليه، بس بعد ما يلبس الإحرام لمدة عدة ساعات وكده يتحرك ويروح ويجي وينزل ويعمل طواف ويعمل سعة، يجي يقنع الإحرام يقول الله من عزة الله ده حلو جميل سهل إيه ما شاء الله، يتوضى وينشف ولا إتيكيت ولا بروتوكول ما شاء الله، مش عاوز تقعد بيه وتنام بيه وما شاء الله. ورجل كان ريح يحج معنا مرة، فبعد ما عرضت المسائل خدنا على جنب كده، رئيس إحدى الجامعات رجل فاضل، قال يا سيدنا الشيخ، هو متربي في في في أوروبا يعني، ف يعني الملابس دي اللي انت شرحت لنا عامل، شرحت عامل جبنا البشكرين وكيف تربطه وكيف تعمله يعني كده سبحان الله. قال ارزق الله يعني بدون زعل، ما تزعل مني بس سؤال، الملابس دي ما فيش اي شيء داخلي نلبسه تاني؟ لا يا شيخ انا فكرتك يعني بتداعبنا كما هي عادات، يا عم ما فيش مداعبه، هم البشكرين ما بيغيرهم. قال معقول يعني؟ طب يا سيدنا هو راي ايه عاد يضرب في اخبسه؟ طب واحد داس على ذيل، ما هو برضه مشكله، فهو مش متخيل، هو مش متخيل، لان مع ان ان شاء الله ربنا الستار موجود سبحانه وتعالى. ها فبعد ما تلبس الملابس دي خلاص انت اصبحت في قمه التواضع، ليه؟ تلاقي الوزير مع الغفير مع المدير مع السائق مع الحرفي مع اللي راح يخدم الجماعه مع رئيس الحمله مع رئيس الوزاره، كله سبحان الله. الله ده شيء سبحان الله. والله يعني قال لي رجل انجليزي ونحن نفيض مره من عرفه الى المزدلفه وراكبين الحافله سبحان الله، وراء الناس الذين يسيرون من عرفه الى المزدلفه على اقدامهم خلاص المغرب والظلام دخل، فراى الالاف وهي سبحان الله لباس ابيض، بكى الرجل قال والله هذا اكبر دليل على ان الله موجود. فاستغربت قلت كيف يعني؟ قال مين اللي يخلي الالاف دي تيجي من الامس يوم 8 في منى وتطلع على عرفه طول اليوم وتلبس هذا اللباس وتسير وهي فرحه مبسوطه الا ان لهم رب موجود في هذا الكون. سبحان الله. سبحان الله. رجل مسلم تزوج فرنسيه اسلمت. فسيدنا الشيخ عايزين نحج معاه. قلت يا اخي بلاش زوجتك تيجي تحج خليها اخوتها عمره الاول. قال لا يا مصممه. بعد ما قدينا انت عارف يوم سبحان الطواف يوم 7 سطر الناس يعني لا تتحرك تقريبا. بعد ما انتهت قلت لها خير اخبار زوجتك في رد فعلها ايه؟ لسه اسلمت من شهر ودخلت على الحج. قالت سبحان الله الناس بتطوف وكأن الأرض هي التي تتحرك بهم لا يزاحم أحد أحدا ولا يضايق أحد أحدا. يشوف المنظور بتاع وإحنا إيه يا متأففين. إحنا المسلمين لا إله إلا الله لدينا 70 سنة في الإسلام متأففين ومتغطرسين. جبل بن الأيهم أمير النصارى أسلم وجي حج. فواحد أعرابي بيعمل عمرة في الإزار بتاع جبله سقط على الأرض شوية نازل طويل. فالأعرابي داس عليه جبل أمير أخذته عزة الإمارة فرطم الأعرابي على وجهه عند المقام خم إبراهيم. فالأعرابي راح لعمر بن الخطاب قال يا أميرا من هذا لطمن تعالى يا جبله كيف تلطمه؟ قال داس على إزاري لسه العنفوان لسه إيه موجود لسه الإسلام ما تغلغل. قال وكيف تلطمه أتظن أنك تنجو بهذا؟ قال عمر هذا من السوقة والدهماء وأنا أمير. قال سوى الإسلام بينكما. قال ماذا تريد يا أمير المؤمنين؟ قال أن يلطمك أمام الناس كما لطمته إلا أن يعفو. قال الأعرابي لن أعفو. الأعرابي مش فرصة قال لك أضرب الأمير مرة أضرب الأمير يلا لا تخرج فرصة قرار من أمير المؤمنين حد يلاقي أضرب الأمير مرة ياك تروح في داهية بعد كده المشكلة نظر. المهم فقال جبل أنظرني حتى أعود. فر جبل بن الأيهم وعاد إلى قومه وتنصر مرة أخرى لكن في آخر حياته ندم وقال شعرا باكيا يقول يا ليتني عدت إلى قول عمر ونطق بالشهادتين مرة أخرى ومات على خير حال. اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين. تتحرك من بلدك أو المكان الذي أنت فيه بالطائرة بالحافلة أو على أي وسيلة وأنت تذكر أنت محمول إلى الآخرة. أول ما تطالع الكعبة وتطالع هذا المكان العظيم وتقول سار في هذا الطريق ملايين من الموحدين وآلاف ومئات من الأنبياء والمرسلين وآلاف وملايين من الصالحين جاءوا وكأننا ننتدب وفدا يقدم يعني فروض الولاء والطاعة لصاحب البيت سبحانه. فإذا طفت بالبيت استشعرت أنك كالملائكة التي تطوف بالبيت العتيق بيت المعمور. بيت المعمور لو وقع منه حجر لوقع على سقف الكعبة. فإذا انتهيت من الطواف وصليت في مقام إبراهيم وتشير إلى الحجر وتقول كما قال عمر أعلم أنك حجر لا ينفع ولا يضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ثم بعد أن تصلي ركعتين وتشرب وتتضلع من ماء زمزم شفاء السق وطعام الطعم سبحان الله فتذهب إلى السعي بين الصفا والمروة وتذكر هذه القصة العظيمة لأمنا هاجر وهي تبحث عن ماء لولدها إسماعيل عليه السلام. ثم بعد ذلك إذا كنت متمتع يعني عامل عمرة وحج تتحلل بعد الحلق وتذبح هديك أو تشتري هذا الكوبون جزاهم الله خيرا العلماء عندما أفتوا بجواز هذا الأمر عشان المسلمين ما يتزحموا. ثم بعد ذلك تعود إلى أن تمكث في مكة هذه الأيام لتصلي وتدعو الله بقبول الحج. فإذا دخل يوم 8 أحرمت بنية الحج ده اسمه يوم الترويه كانوا العرب يرووا فيه الابل عشان تتحرك من مكة الى منى، لان العرب حتى في الجاهلية كانوا يحجون بمناسب، بس كان القرشيين عندهم شيء كده ايه يعني اسمها الحمص، فكانوا الناس تفيض من من من عرفات الى المزدلف، هم لا يفيضوا انهم آل البيت او اصحاب البيت يعني سدنة الكعبة، فكانوا لا يفيضون مع الناس. وقال ربنا ثم افيضوا من حيث افاض الناس، يعني انتوا واحد زيكم زي ايه زي غيركم سبحان الله. المهم سبحان الله العظيم تذهب الى الى منى وتمكث ما هناك من الصبيحة، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني ليس جمعا وانما قصرا في هذا المكان، وهذا مبيت سنة. فاذا بت في يوم 8 الى اليوم 9 لتصبح يعني اعظم يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، تتحرك من الى جبل عرفات او الى يعني المكان وادي عرفة، وتبتعد عن وادي عرنة، لان في ناس بيقعوا في خطأ ويقعوا في وادي عرنة وخارج عرفة اللي هو في على حدود مسجد نمرة. المهم ان تمكث هناك، ما عليك الا الدعاء والسكينة ان الله يغفر للحاج وانا من استغفر له الحاج. انا انصح اخواني الذين يذهبون الحج، الغي تماما، الغي من جيبك تماما هذا مفرق الجماعات وهدم اللذات اسمه المحمول هذا. يا اخي صفاقة والله وسوء ادب يماشي حوالين الكعبة يطوف. انا في الشوط السابع يا ام محمد، وبعدين ام محمد مالها بالشوط السابع والشوط العاشر يا اخي؟ فيه يا اخي تعلم الادب. يعني انت اذا دخلت الى مسؤول هل ترد على هاتفك وانت جالس معه؟ طيب انت عند بيت الله الحرام وانت تدعو الله سبحانه، كيف يعني تصلى في سبحان الله العظيم؟ وادعو بعض الاخوة اللي تاخذهم الحمية فاتح كتاب ونازل قراءة اللهم اللهم اننا، وبعدين يجي تحت كده مكتوب له في الكتاب اقلب الصفحة، اقلب الصفحة، كله يقول اقلب الصفحة يا ابن لا اله الا الله. طب دي اقولها واحد لا يجيد العربية، انت ادعو بما يعني سبحان الله. لنا صديق من الارض الحجاز كان ابوه مطوف، فبيقول في الستينات سيدنا الشيخ كنت صغير السن 17 سنة، فأبويا تعبان قال لي يا ابني خد الجماعة الأندونيسيين دول يعني اعمل لهم المناسك. قال وكانت المحلات المطوفين الدكاكين مفتوحة على الصفا والمروة من ناحيتين. قالوا بعدين واحد داس على النعل وكان مفيش لا رخام ولا غيره في الأرض، حصى والأرض شديدة، فواحد داس على ايه نعله فقطع، والنعل كان غالي كان بنصف ريال، فبالنسبه لي في الوقت ده كان صعب. فقال عشان لا يعطلني عزك الله خلع النعل اليمين المقطوع والنعل اليسار عشان ما يبقى، وجيت قدام المحل بتاع ابويا وابويا قاعد القيت الايه انا عشان كي لا يضيع القيته عشان يبقى الى ان انهي الايه. ظن الحجيج الاندونيسي ده منسك من المناسك، فكله سبحان الله العظيم خلع وبر اباه. هو ده اللي يجيب الخير لابوه سبحان الله من ضمن طرف الحج. الله الواقع فيه نكت اعجب من الخيال يعني سبحان الله. والله سبحان الله. واذكر انني كنت في بعثة رسمية مرة، واخ يعني بيبدو امي جاهل، فداخل الشيخ امام الحرم يصلي، فالناس بيطلعوا الناس من حجر اسماعيل الحرس، وهذا المسلم الاخ ده مصمم انه لا لازم عايز يصلي في المكان الفاضي ده لوحده. يا حج ما ينفع ابدا، لا بصمم الناس العساكر طيبين ومش عايزين، يا اخي الكريم ما ينفع تصلي. كيف ما ينفع؟ سبحان الله مكان فاضي كيف ما اصلي فيه؟ يا عمي قالوا الشيخ عمر يقنعه، تعال يا اخي الكريم. قال شوف لا تتفلسف علي ولا تقول لي حرام، انا اصلي هصلي والله لو جبت لي ايه من القران. قلت له يا عم الحاج الله يرضى اهدى بس شويه، شوف الكعبه دي حجر اسماعيل ده جزء من الكعبه. قال لي حلو قلت له كويس. قلت نفرض جدل الان احنا فتحنا لك الكعبه. قال والله؟ قلت له لا ده نفرض يعني نفرض لو صدقنا وصليت انت داخلها يبقى انت سبقت الامام ولا ما سبقت الامام؟ حطيته على دماغه كده قال يبدو انت متعب ومقنع. يبقى سبقت الامام. قلت له الله حجر اسماعيل ده كانك داخل الكعبه، ولذلك يخرج الناس منه ساعه الصلاه كي لا يسبق احد الامام، لان حتى احنا لما ندخل الكعبه اللي ربنا من عليه وكده داخل الكعبه، طب كيف يصلي؟ طب ادي القبله كده، طب انا دخلت الكعبه اين القبله؟ ها اصبحت في كل ايه؟ في كل اتجاه. فانت صلي ركعتين كده وركعتين كده وركعتين، تعمل انت جوه القبله، صح ولا لا؟ طب دخلت جوه القبله ها تعمل ايه؟ سبحان الله تصلي هكذا. فالمهم الراجل في الاخر قال على كل، انا عشان هو لا يعرف ولا غيره، قال ده شيخ من اللي جبته يعني. فقال شوف والله شكلك كده ينفع عالم. طب يا حمد الحمد لله، الحمد لله يا عبد الله، شهادتك دي اعتز بها والله احسن من كل الشهادات بفضل الله سبحان الله. قال على كل، انا بس اكراما للحيه البيضه دي هسمع كلامك. طب يا عم قبلت راسه زي الفل. بعدين صرنا اصدقاء بعد ذلك الحمد لله رب العالمين. فانت بعد ان يعني يوم عرفه هذا يوم، يعني ارجو من كل الاخوه الحجيج من يوم 8 ها يقلل من كميه الطعام الذي ياكله. ليه؟ لان اللي بيحج الاول مره لا يظن ان بجواره حمام 7 نجوم و9 اقمار و15 نجمه، لا يعني ده كده اللي يلحق يلحق يعني، خلي بالك. فانت لما تريحنا في الاستيراد نريحك في التصدير، صح ولا لا؟ خلي بالك يعني، خلي بالك ما بلاش تفتح على البحر اصلا يا اخي. الناس هناك اهل كرم، يقول لك اطعم الحجيج انت ده ما شاء الله اللحوم يا عم، اللحوم احنا في يوم عرفه يعني يكفيك حبات من الفاكهه، بضع من السوائل، وخلي بالك يعني، لان ايه؟ انت جاي ليوم عباده، يوم عباده. شوف، ولا يجوز للحاج ان يصوم عرفه، يحرم عليه، ويسن سنة مؤكدة لمن ايه؟ لمن ايه؟ لمن لم يحج. لكن اللي يحج الاسلام عايزه ايه؟ مشيت عشان ينشط للعبادة في هذا اليوم. استغفر لكل اصحاب الحقوق عليك، واستغفر لكل من ظلموك، وادعو الله بالهداية لكل من تعدوا عليك. لا تدعو على احد، خلي يوم كده يوم رقة القلب، يوم سعة الصدر، يوم صلتك بالله سبحانه. فاذا افضت من عرفات افض بسكينة وعلى مهلك، ولا تتزاحم، وبلاش العجلة. ولما تصل الى مزدلفة اينما تصل على رجليك بالحافلة، وبعدين لما تصل اجمع الحصيات وتوضأ اذا امكن، وبعدين صلي المغرب والعشاء ان شاء الله، وتحرك من المزدلفة سواء على الفجر معك حرمات او معك حريم، زوجة، ام، بنت، ممكن يجوز لك ان تتحرك قبل ذلك. ارمي جمرة العقبة ولا تقعد تستفتي كل عالم فاته، معك عالم في في الحملة هو ده اللي يستفتى بس، ما في داعي تسأل هنا وهناك، كل واحد يقول لك رأي، وبعدين روح اعمل جمرة العقبة ثم طواف الإفاضة ثم تعود إلى منى لتعيش في يومين في حالة ذكر ودعاء ودروس علم وسعة ورحمة، وتنوي نية صادقة أن تغير حياتك بعد الحج. فيا شعيرة كبيرة، من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم يسر لكل حجيج بيت الله حجهم، ويسر لمن لم يحج أن يحج يا رب العالمين.